ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في الصحف إن هذا لا في الصحف الأولى لا في الصحف الأولى صحفي إبراهيم وموسى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. Yeah.